عفوٌ كريمٌ عفوٌ كريم هو الله ربي عفوٌ كريم عفوٌ الخلق والملك والمنتهى وتحت السماء وما فوقها وما غاب عن علمه طائر ولا خطرة في ضمير النهى وما غاب عن في ضمير النهى عفوٌ كريم تعبدنا باتباع الحنيف وأكرمنا بالكتاب الشريف تعبدنا أكرمنا بالكتاب الشريف خفف عنا وكان بنا رؤوف حفي رحيم لطيف وخفف عنا وكان بنا رؤوف حفي فيزجي السحاب ونسعى لدنيا فيحصي الثواب يرانا عطاشا فيزجي السحاب ونسعى لدنيا فيحصي الثواب ويقبل منا بسعي قليل عفوٌ كريم نسير ومن حولنا حافظين ومن فوقنا